عايزة قلبك. أيوة قلبك، قلبك المليان حنان. عايزة أسمعك لما تقولها، أقول لك قول كمان. عايزة قلبك، أيوة قلبك، قلبك مليان حنان. عايزة أسمعك كلمة لما تقولها، أقول لك قول حس انك حميني. عايزة اشعر بالامان. عايزة حس انك حميني. عايزة اشعر بالامان. عايزة قلبك، ايوة قلبك. عايزة حب بتاع زمان. قلبك المليان قلبك. أيوة قلبك، قلبك المليان حنان. عايزة أسمعك كلمة لما تقولها، أقول لك قول كمان. عايزة قلبك، أيوة قلبك، قلبك المليان حنان. عايزة أسمعك كلمة لما تقولها، أقول لك قول كمان. عايزة حس إنك حميني. عايزة أشعر بالأمان. عايزة حس إنك حميني. عايزة أشعر بالأمان. عايزة قلبك، أيوة قلبك. عايزة حب بتاع زمان. عايزة قلبك، أيوة قلبك، قلبك المليان حنان. جاي تسأل عن دموعي، قلت لك قلبي طفى. لما نار الحب تبعد كل شيء مش بقولك الكلام ده يعني بهرب من حياتك. الفراق هو اللي خلى قلبي بيجاوب سؤالك. مش بقول الكلام ده يعني بهرب من حياتك. الفراق هو اللي خلى قلبي بيجاوب سؤالك. مش بقول لك الكلام قلبي بيجاوب سؤالك. قلت عايزة ايه ما اقولك، عايزة قلب وحب طاغي، حب يحمي حب يغني حب يملالي فراغي. قلت عايزة ايه بقولك، حب يحمي حب يغني حب يملالي.